بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة مع بقية باقية من كتاب الجنايات، وبخاصة ما يتعلق بدية الأعضاء والمنافع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الديات. قال: باب دية الأعضاء والمنافع. قال: فصل. وفي اليد الشلاء والسن السوداء والعين القائمة ثلث. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أشياء ثلاثة: اليد الشلاء، ما هي اليد الشلاء؟ وإن كانت مرت بنا، هي التي تعطلت منافعها فأنت تراها صورتها صورة اليد لكنها لا تعمل، فبدل أن كانت ترفع وتضع وتأخذ وتعطي وتكتب بها وتقدم وتؤخر وتحرك بها الأشياء وتستعين بها في قيامك وفي صلاتك وفي غيرها، أصبحت هذه اليد صورة لا أثر لها. بل إنك لو لاحظت أولئك الذين شلت إحدى يديهم لوجدت أنها أصبحت عالة عليه. نعم، صورتها صورة اليد وبقاؤها يعطي شيئا من الجمال، لكن نفعها تعطل، فهي بعد أن تتعطل تصبح حملا على صاحبها. فمثلا لو تعطلت يده الشمال يحتاج أن يستعين باليمين ليرفعها، ولو أراد أن ينقلب في فراشه فكذلك، وهكذا. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه السن التي كانت بيضاء لامعة تغيرت حالها وأصبحت سوداء وقل نفعها، كذلك أيضا العين. العين هذه الإخوة التي أودع الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا من أسرار حكمته وحكمة خلقه سبحانه وتعالى، تجد أن هذه العين إذا ذهب بصرها عين قائمة. ما معنى قائمة؟ كما قال المهيم: عين تراها سليمة لا أثر فيها لكنها لا تبصر. الهدف الأسمى من وجودها تعطل، ألا وهو الإبصار، لكنها صورتها صورة العين. إذن هذه كلها أيها الإخوة ينبغي للمؤمن أن يدرك نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك يقول سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حتى اليد لو نظرت إليها والأنامل والأظفار كيف زينها الله سبحانه وتعالى وكيف أبدعها وقسمها ووضع فيها من الحكم والأسرار الشيء الكثير. إذن ولذلك يقول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني الإنسان لو أبصر في نفسه وتدبر وكان سليم الفكر منقادا لم يتلوث قلبه، فلا شك بأنه في كل شيء سيجد في كل جزء من جزئياته علامة واضحة تدل على أن لهذا الكون خالق، وأن هذا الذي أبدع هذا الجسم وصوره وقومه في أحسن صورة تدل على أنه واحد لا شريك له. إذن هذه الأشياء الثلاثة أيها الإخوة إذا تعطلت اختلف العلماء فيها، فهناك من قال فيها ثلث الدية. لماذا؟ لأنه ورد في ذلك نص، نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى عمر رضي الله تعالى أيضا بذلك في اليد الشلة والعين القائمة التي لا تبصر، تراها شكلها شكل العين السليمة لكنها لا تبصر يعني لا ترى، وكذلك السن قضى فيها بثلث الدية. ومع ذلك نجد أن أكثر الفقهاء يقولون في هذه الثلاثة فيها حكومة، والحكومة قد عرفتموها، يعني الأئمة الثلاثة يقولون ليس فيها إلا حكومة، مع أنه ورد فيها نص وأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. وحجة هؤلاء ما ذكره المؤلف، فنستمع. قال: وفي اليد الشلاء والسن السوداء والعين القائمة ثلث ديتها. معنى قائمة يعني صورتها صورة العين، ليس معنى قائمة واقفة، لا، يعني قائمة يعني باقية على حالتها، ثابتة مستقرة، تنظر إلى صاحبها فلا ترى فيها شيء. قد ترى بعض الناس في عينه شيء كأنه لا يبصر ولكنه يبصر، وترى بعض الناس صافي النظر لكن تجد أنه في الشبكة، في الشبكية وغيرها، تجد فيها خللا، إذن هذا لا يبصر. قال: ثلث ديتها لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. العين القائمة السادة لمكانها، هي الموجودة التي لم تترك فراغا. نعم. وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت بثلث ديتها، رواه النسائي رحمه الله، وهو حديث حسن، إذن هذا حديث صحيح يعمل به. نعم. قال: وقضى عمر رضي الله عنه وأرضاه بمثل ذلك. إذن هذا فيه قضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أقضي لرسول الله، حتى أن هناك من جمعها في كتاب في مجلد كبير أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ترون أيها الإخوة الأحكام تنزل على رسول الله، الغالب أنها تنزل تترى دون أن يكون هناك سبب، وأحيانا يستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، أحيانا يسأل، يسألونك على الأنفال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، فتجد أن الأحكام تتنوع، لكن الغالب فيها أنها تنزل دون سؤال، لأنه بعد أن استقرت وقامت الدولة الإسلامية في هذا البلد الطيب، طيبة الطيبة المدينة، أخذت الأحكام المتعلقة بأمور الدولة والفتوحات وتنظيم أحكام الدولة وغير ذلك من الأمور الكثيرة، أخذت تنزل على رسول الله، لكن قد يكون هناك سبب، واقعة تقع أو حادثة تحصل أو سائل يسأل، فنجد ماذا أن الحكم ماذا، كما في صاحب الجبة الذي تلطخ، مر بنا في الحج الذي تلطخ بماذا، بالطيب، فإن الرسول عليه الصلاة انتظر حتى نزل عليه الوحي. إذن هذه أيها الإخوة ورد فيها نص، ومع ذلك جمهور العلماء يقولون ليس فيها إلا حكومة. قال: وعنه رحمه الله، يعني وعن الإمام أحمد رواية يوافق فيها الجمهور، وعنه رحمه الله رواية أخرى في ذلك كله حكومة، لأنه تعذر إيجاب دية كاملة بعد ذهاب. إذن هذا هو تعليل، إذن هذا تعليل عقلي وحجة الفريق الأول، وهي رواية لأحمد، وقلنا كثيرا أيها الإخوة ليس شرطا أن يكون الحق أو الراجح مع الأكثر، قد يكون رأي أو رواية ليست مشهورة في مذهب من المذاهب ويكون الدليل ويعضدها فتكون هي الراجحة. إذن دائما الذي يرجح ماذا؟ ما جاء سنده عن الله تعالى دليله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقدم على كل شيء. إذن علتهم أنها هذه يد معطلة وعين لا تبصر وسن كذلك اسودت، ليس فيها دية كاملة، إذا لم يكن فيها دية كاملة فنرجع إلى المرحلة الثانية التي استقر عليها اتفاق العلماء، وهو أنه يرجع إلى الحكومة ولا مناص من ذلك، لكن نقول هذه فيها نص وينبغي أن نقف عند النص. وهذا القضاء الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به عمر، معنى ذلك أنه اشتهر بين الصحابة وأنه معروف بينهم. قال: لأنه تعذر إيجاب دية كاملة بعد ذهاب نفعه فوجبت الحكومة فيه كاليد الزائدة. قال رحمه الله: وهكذا الروايتان في كل عضو ذهب نفعه وبقيت صورته. يعني يقول المؤلف هذا يعني يطرد في كل عضو من الأعضاء يكون بهذا الشكل، تعطلت منفعته وبقي ماذا شكله كالشفتين وكالأنف وكالأذن وغير ذلك. قال: وهكذا الروايتان في كل عضو ذهب نفعه وبقيت صورته كالرجل الشلاء والأصبع الشلاء والشفة الشلاء والذكر الأشل وذكر الخصي ولسان الأخرس. ذكر الخصي مر بين الخلاف فيه، وأن هناك من يرى أن فيه دية في درس ليلة البارحة، نعم، ومذهب الشافعي ورواية عن أحمد. قال: قياسا على ما تقدم. قال رحمه الله: يعني يقول المؤلف هذا يطرد في كل عضو من الأعضاء تتعطل منافعه وتبقى صورته، فينبغي أن يلحق بذلك. ما هو الإلحاق؟ أن يقال إما فيه ثلث الدية، ثلث دية ذلك العضو، أو فيه حكومة. قال رحمه الله: وفي لكن أيها الإخوة، هنا الذي مر بنا في الأمور الثلاثة في اليد الشلاء والسن إذا اسودت وكذلك العين القائمة، هذا فيها نص وينبغي أن نقف عنده، لكن ما لم يرد فيه نص ينبغي أن نأخذ بما اتفق عليه العلماء وهو الحكومة. قال رحمه الله: وفي الكف الذي لا أصابع له روايتان مثل ما ذكرنا. يعني روايتان، ثلث الدية أو الحكومة، لكن في الحقيقة هنا الراجح الحكومة لعدم وجود نص، لأنه قد ذهب نفعه وبقي جماله، وعلى قياسه ساق لا قدم له. لا شك اليد التي كامل فيها الأصابع هذه أجمل يد، وإذا ذهبت الأصابع وبقي الكف فاليد التي فيها كف ماذا أحسن من اليد التي لا كف فيها، واليد التي فيها ذراع أحسن من اليد التي فيها عضد وليس فيها ذراع، وهكذا كلما قلت قل جمالها ونفعها. قال: وعلى قياسه ساق لا قدم له وذراع لا كف له وذكر لا حشفة له. فأما اليد الزائدة، قال رحمه الله: فأما اليد الزائدة والأصبع الزائدة ففيها حكومة. فيها حكومة، وهذا هو الأولى، نعم، لأن اليد الزائدة مر بنا وتفصيل الكلام فيها في درس ليلة البارحة، والأصبع الزائدة عادة ما تأتي بماذا في الخنصر أو تأتي في الإبهام، تجد أنه يبرز منه أصبع صغير، وهذا نادر جدا لك وجد في بعض الناس، نعم. قال: ففيها حكومة لأنه لا مقدر فيها ولا يمكن قياسها على ما ذكرنا. إذن أيها الإخوة، ما معنى في كتاب الجنايات هناك ما هو مقدر وهناك ما هو غير مقدر، والمقدر نسميه توقيفيا. ما معنى توقيفيا؟ يجب أن نقف عنده ولا نتجاوزه إذا صح فيه نص عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل الأحكام التي مرت بنا، ليست في الجنايات، منذ أن بدانا من أول مسألة النية في الطهارة إلى ما شاء الله إلى أن نختم الكتاب وغيره، فدائما ما ورد فيه نص يكون توقيفي. ولا ينبغي للإنسان أيضا أن يتنطع ويبحث يقول لماذا مثلا الظهر والعشاء والعصر أربع ركعات، ولماذا المغرب ثلاث، ولماذا، مع أنه جاء في المغرب وتر الليل وصلاة الفجر يطول فيها، ولماذا هذه تطال فيها القراءة وهذه لا تطال فيها، ولماذا الرأس يمسح واليد تغسل وهكذا. فيدخل الإنسان في أمور يبحث يريد أن يعرف كل شيء، قد تكون العلة معروفة والحكمة ظاهرة، وبعض الحكم والأسرار يأتي النص عليها، وبعضها يتلمسها العلماء يستخلصونها من الأدلة، لكن ما فيه توقيف يجب أن نقف عنده. ولذلك ترون في أمور العقيدة أيها الإخوة نقول أمور توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، أما الفروع فهي مجال للاجتهاد فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد واجتهد الصحابة من بعده واجتهد العلماء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر اجتهاده، ولا يلام على خطأ إذا كان أهلا للاجتهاد وبذل الجهد وتوفرت عنده أدوات الاجتهاد. أما أمر العقيدة، أمور الإيمان، ليس للإنسان أن يجتهد فيها. قال: فأما اليد الزائدة والأصبع الزائدة ففيها حكومة، لأنه لا مقدر فيها ولا يمكن قياسها على ما ذكرنا، لأن هذه الأعضاء يبقى جمالها لبقاء صورتها، والزائد يشين ولا يزين. يعني يضرب مثل، يقول: اليد التي شلت باقية، جمالها موجود في شكلها لكنها تعطلت منافعها، لكن الإصبع الزائدة والكف الزائدة ونحو ذلك هذه ليست زينا، لكن ظاهرها أنها تشين الإنسان. نعم، هي خلق الله، وعلى الإنسان أن يرضى وأن يسلم، وكل ما فقده الإنسان في هذه الحياة فسينال ما هو أعظم، هو جزاء الله سبحانه وتعالى ثوابه، إن ذهب بصره سينال الثواب على ذلك، كذلك سمعه، كذلك كلامه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال: وذكر القاضي رحمه الله أنه في معنى الأشل فيقاس عليه فيكون فيه وزنان. يعني يريد القاضي أن يلحقها باليد الشلة، ولكن هذا نقول قياس مع الفارق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفي الأذن الشلاء والأنف الأشل دية كاملة، لأن الصورة باقية. يعني الأذن منافعها موجودة، يعني الأذن تجد أنها تحفظ أشياء كثيرة لا تؤذي الإنسان. نعم، ذهب السمع، ولكن ماذا؟ هي موجودة على حالها. قال: دية كاملة كدية الصحيح، لأن نفعهما وجمالهما باق بعد شللهما، فإن نفع الأذن جمع الصوت ومنع دخول الماء والهوام في صماخه، وهذه لو دخلت آذته، وربما أدت إلى أيضا ذهاب حياته. قال: ونفع الأنف جمع الرائحة ومنع وصول شيء إلى دماغه، وهذا باق بعد الشلل. ولذلك ترون أن الأطباء يقررون أن التنفس من الأنف أفضل من التنفس ماذا؟ من الفم، لأن هناك شعيرات تنقي الهواء وتصفيه ويمر بمراحل، أما مع الفم فيدخل كل شيء بما فيه الغبار. قال: وهذا باق بعد الشلل بخلاف سائر الأعضاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تتحل الأذن الشلاء تكون صورة كأن لم تكن. الأذن يعني أنت تريد أنها هي ما تحرك، لكن إذا حركتها وكذا تجد فيها حياة، وعلامة عدم الشلل امسك بها بشحمتها واضغط عليها تحس بالألم، لكن تعال إلى يد شلة وأتي بإبره واغرزها ولا يحس، فهذا معنى شلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في الحاجبين إذا لم ينبت الشعر الدية. يعني هذان الحاجبان إذا لم ينبت الشعر، يعني إذا لم يعد الشعر ففيهما الدية، لأنهما شيئان في الإنسان فتكون فيهما الدية، لكن قيدوا ذلك بماذا؟ بنبات الشعر. وهذه مسألة فيها خلاف، هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، لكن المالكية والشافعية يقولون فيهما دية ولا تجب، يقولان فيهما حكومة ولا تجب فيهما الدية. قال: ويجب في الحاجبين إذا لم ينبت الشعر الدية، وفي أحدهما نصفها. إذن العلماء انقسموا فيهما إلى قسمين، الحنفية والحنابلة يقولون فيهما الدية، الشافعية والمالكية يقولوا فيهما حكومة. وفي أحدهما نصفها، لأن فيهما جمالا ونفعا، لأنهما يردان العرق والماء عن العين. يعني أنت انظر الآن، عندما ينزل العرق وتتوضأ ترى أن الحاجبين وما فيهما شب شعر ماذا يذهبان الماء، وحتى لو نقط الماء لا يدخل على العين، يتجاوز المنطقة. ففيما يعني نحن لو دققنا ونظرنا إلى الفوائد، ولذلك قلت لكم فيه كتاب قيم ومفتاح دار السعادة لابن القيم، هو فقيه عالم جليل محدث مفسر، لو قرأنا ذلك الكتاب ورأينا كيف ذلك الإمام العلم ماذا يمزج بين الحكم وبين الأحكام ليبين لنا عظمة الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه. قال: لأنهما يردان العرق والماء عن العين ويفرقانه فوجبت الدية فيهما كالجفون. قال: وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر. ما هو قرع الرأس؟ يعني إنسان جاء بماء يغلي مثلا فصبه على رأسه فأذاب الجلد فأصبح الشعر لا ينبت مثلا، أو سلخه أو نحو ذلك. نعم. قال: وفي قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية، وفي اللحية إذا لم تنبت الدية. وألحق بها الحنابلة أيضا أهداب العينين، قالوا أيضا فيها الدية. المؤلف ما ذكر، ما أدري هل هي مرة أو لا فيما مضى أو أنا ذكرتها، لكن الحنابلة يدخلونها في ذلك. قال: لأن فيها جمالا كاملا. والجمهور يقولون فيها حكومة. لأن فيها جمالا كاملا فوجبت الدية فيها كأنف الأخشم وأذن الأصم. الأخشم الذي لا يشم الرائحة يسمى أخشم، والأصم الذي لا يسمع. وفي ذهاب نقص ذلك بقسطه من ديته، بقسطه من ديته يقدر بالمساحة. يعني إذا ذهب بعض الشعر وبقي البعض فإن فيما ذهب قدر ماذا ذلك الشيء الذي ذهب، أي تجب فيه ديته. قال رحمه الله: فإن بقي منها ما لا جمال فيه كاليسير من لحيته. يعني بقي شعرتان أو ثلاثة أو أربع. ففيه وجهان: أحدهما يؤخذ بالقسط كما لو بقي من أذنه يسيرا، والثاني تجب الدية بكمالها لأنه أذهب المقصود منها فأشبه ما لو أذهب ضوء العين. وأيضا أيها الإخوة بالنسبة لللحية أيضا ينظر إلى مقصد الإنسان، قد يكون إنسان ممن ينقمون على الدين ويضحكون بأهل اللحى ويسخرون منهم وتعلمون عاقبة ذلك، فمثل هذا أيضا يتبع ذلك أيضا تأديب وتعزير، وهو ما يعرف بالأدب والتعزير، أيضا يؤدب على ذلك. فقد يكون إنسان يضيق ذرعا باللحى، والله سبحانه وتعالى جمل الرجال باللحى، وانت انظر إلى الرجل الملتحي تجد له هيبة ووقار ومكانة، إذا دخل على قوم تجد أنهم يحترمونه وينزلون منزله، وإذا دخل غير ذلك قد لا يعطونه تلك المكانة. إذن هذه فيها فضل، ولذلك تجد بعض الشاب الذين يهبهم الله سبحانه وتعالى وهو في أول شبابه تجده ملتحيا، تجد ماذا أن هذه اللحية تضيف إليه نورا أيضا. قال رحمه الله تعالى: ومتى عاد شيء من هذه الشعور سقطت الدية كما ذكرنا في عود السن. يعني إذا السن إذا نبتت كما مضى خلاص تسقط ديته، كذلك هنا إذا نبت الشعر عاد إلى حالته فليس فيه شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وذكر أبو الخطاب رحمه الله أن في الظفر خمس دية. الأظفار تعرفون هذه التي هذا اجتهاد منه، نحن مر بنا ماذا أن في اليد نصف الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأنملة إذا كانت ثلاث فيها ثلث الدية، وإذا كانت اثنتين فيها في كل واحدة نصف الدية. الآن يريد أن يتعرض ماذا للأظفار. قال: وذكر أبو الخطاب رحمه الله أن في الظفر خمس. أولا هل ورد نص أو أثر في الأظفار؟ لا أعرف شيئا من ذلك، ولذلك قال أبو الخطاب فلم يروي عن الإمام أحمد، وإنما هو رأي لأحد تلاميذ القاضي أبي يعلى. قال: وذكر أبو الخطاب رحمه الله أن في الظهر خمس دية الأصبع إذا قلعه أو سوده. يعني اجتهاد من لأنه نظر الأنملة فيها ثلث الدية، والظفر أقل ماذا قيمة وأهمية منها، فقال فيها خمس. لكن هذه أمور كما سبق نشرنا قبل قليل تحتاج إلى دليل، إلى أمور توقيفية ولا دليل على ذلك، فكيف نحكم بذلك؟ نعم. قال فإن عاد فنبت على صفته رد أرشه. وعنه رحمه الله أن له خمسة دنانير، وإن نبت أسود فله عشرة. هذا قيل به في بعض المذاهب، ولعل أبو الخطاب تأثر بذلك، لكن هل هناك دليل؟ الجواب لا. إذن لو حصل ذلك هل يذهب سدى؟ لا، نرجع إلى الحكومة. هذه اليد بأظفار كم مثلا قيمتها؟ نقدر أنها يد عبد، وإذا ذهبت أظفارها كم قيمتها؟ ثم نأتي إلى الفارق ونقرره، فنكون سرنا على القاعدة التي اتفق عليها العلماء، وهي مسألة الحكومة. لكن يقال فيها خمس من الإبل أو خمسة دنانير أو فيها خمس الدية، هذا يحتاج إلى دليل، نطالب بالدليل ولا دليل، لأن هذه أمور توقيفية. ما دليلكم على أن تقرروا حكما شرعيا دون أن يكون هناك أصل تستندون إليه؟ قال وعنه رحمه الله أن له خمسة دنانير وإن نبت أسود فله عشرة، نص عليه رحمه الله تعالى. وهذا إنما يصار إليه بالتوقيف وما لا توقيف فيه. جزى الله المؤلف خيرا أيضا ونبه، قال هذا يصار إليه بالتوقيف، يعني من يقول بهذا القول يقال له ما دليلك؟ فإذا قال دليلي كذا ونسب ذلك إلى كتاب وسنة سلمنا تسليما. أما أن يكون رأي الله فننظر في هذا الرأي هل يلتقي مع أصول الشريعة ومقاديرها وقواعدها أو لا، نحن نجد أن هناك حكومة فنرجع إليها. قال رحمه الله وهذا إنما يصار إليه بالتوقيف وما لا توقيف فيه من سائر الجروح تجب فيه الحكومة. لماذا قال المؤلف يصار إليه في التوقيف؟ لأنه هنا قرر حكما شرعيا، مرة قال فيه ماذا؟ خمس دية الأصبع، هذا حكم شرعي ويقرره، يترتب عليه أخذ مال آخر، وأخذ المال لا ينبغي أن يكون إلا عن طريق الحق، أو يقول فيه خمسة ماذا دنانير، ما دليل ذلك؟ لا دليل. إذن لكي تقرر حكما شرعيا لا بد أن يكون لك دليل توقيفي تستند عليه ولا دليل، فنرجع إلى ما قرره العلماء وهي الحكومة. قال وما لا توقيف فيه من سائر الجروح تجب فيه الحكومة، لأن القياس يقتضيها في جميع الجروح. وهذا الذي قاله المؤلف هو الذي ينبغي أن يكون، وقضية الحكومة هذه اتفق عليها العلماء كما أشرنا، قلنا لا خلاف فيها بين العلماء، فالحمد لله موضع اتفق عليها العلماء ينبغي أن يكون هو المقياس الذي نرجع ونقيس به سائر الأمور في باب الجنايات التي لم يرد فيها نص عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وخولف ذلك فيما ورد الشرع بتقديره، ففيما عداه يجب البقاء على مقتضى القياس. وخولف ذلك يعني قضية الحكومة فيما ورد الشرع بتقديره، فعرفنا دية اليد ودية الأصابع ودية العين ودية الأذن وهكذا، هذه أمور توقيفية جاء النص فيها، فهذه نقف عندها، أما ما لا فنرجع إلى مسألة الحكومة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله. من هم العاقلة أيها الإخوة؟ العاقلة هم أناس يتحملون دية الخطأ أو شبه العمد، وهم لم يكن لهم أثر في الجناية. وتعلمون أيها الإخوة القتل إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون خطأ، وهذه كلها عرفناها تفصيلا. ودية العمد لا علاقة للعاقلة فيها، لأنها تجب على الشخص نفسه، لأن دية العمد فيها تغليظ، لأنها جناية مقصودة متعمدة من الإنسان ليقتل فيها أخاه المؤمن، أو حتى يقتل ذميا أو كذلك معاهدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية. إذن العاقلة فاعلة، إذن هي اسم فاعل. نعرف هناك في اللغة العربية اسم فاعل يأتي على فاعل، ويأتي على غير هذه الصيغة، واسم مفعول يأتي على مفعول، تقول مضروب وضارب، فضارب اسم فاعل ومضروب اسم مفعول. إذن العاقلة مأخوذة من العقل وهو المنع، لأن العاقلة تمنع القريب من أن يعتدى عليه، يعني هي بمثابة الحصن الذي يمنع القريب من أن يعتدى عليه. ولماذا سميت عاقلة؟ قالوا سميت عاقلة لأن أولياء القاتل يأتون بالإبل المطلوبة فتوضع في فناء ماذا؟ أولياء القتيل أي المقتول، وتكون أيضا معقولة فسميت عاقلة، هذا معنى العاقلة. والعاقلة سيأتي الكلام فيها، هل هم عصبة الإنسان؟ وإذا قلنا هم عصبة الإنسان فهل المراد بهم جميع العصبة فيدخل الآباء والأبناء يعني عمود النسب والإخوة، أو هي مقصورة على الأعمام وأبنائهم؟ هذه فيها خلاف في المذهب. أو المراد بالعاقلة هم أهل الديوان كما هو مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد ديوان يرجع إلى ما أخذ به الحنابلة وغيرهم. أو أنها أيضا النصرة الأخوة التي مرت بنا، قد تعاهد شخصا أخوة مناصرة، فالشافعية يرون أيضا مثل ذلك مع أنهم مع الجمهور. هذا كله إن شاء الله سيعرض له المؤلف ونفصل القول فيه، لكن الآن نأخذ بالترتيب ما أو نسير وفق ما ذكر المؤلف. قال رحمه الله تعالى: إذا قتل الحر حرا خطأ أو شبه عمد وجبت ديته على عاقلته. إذا قتل الحر حرا خطأ أو شبه عمد وجبت ديته، هذه القيود لها مفهوم. إذا قتل الحر الحر، هل ذكر الحر له فائدة؟ نعم له فائدة، لأن العاقلة لا تحمل عبدا، لو قتل العبد قاتل فلا تجب الدية على العاقلة، لأن العبد مال وديته في مال الجاني. إذن كلمة حر مقصودة تخرج العبد. إذا قتل حر حرا خطأ أو شبه عمد يخرج ماذا؟ العمد، لأن العمد إنما قصد به القتل عمدا، يعني قصد القاتل أن يقتل ذلك الإنسان واستخدم آلة تقتل، فهذا إنما تكون الدية عليه تغليظا. أما بالنسبة لشبه العمد وإن كان فيه خلاف ولكنه خلاف يسير، والخطأ فأنتم تعلمون كثيرا ما يقع الإنسان في الخطأ، ومن وقوعه في الخطأ قد يريد أن يصيب طيرا فيصيب إنسانا، ربما يأتي في مكان فارغ فيلقي بشيء فيخرج إليه إنسان فجأة ويمر فيصيبه فيقتله، هذا ما قصد القتل ولا أراد، بل تجد أن قلبه يعصره ولا يبيت ليله من الآلام لأنه تسبب في قتل مؤمن. إذن مثل هذا الإنسان يخفف عليه، والدية لو أنها نزمته في ماله لكان في ذلك إجحاف، وربما تأخذ جميع ماله تمسحه، وربما ما عنده من المال لا يكفي، وربما يقترض ولا يسدد. فجاءت هذه الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى سعادة لهذا الإنسان لتخفف عن مثل هؤلاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن شتان بين المعتدي الذي يقتل عمدا ويريق دم أخيه، وبين إنسان يجد أن القتل من أصعب الأمور وأشدها، وهو يتألم أكثر مما يتألم أولياء المقتول، لأنه لا يريد ذلك، ولكن ذلك قضاء الله وقدره، والإنسان كثيرا ما يقع في الخطأ. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. قال: إذا قتل الحر حرا خطأ أو شبه عمد وجبت ديته على عاقلته. العاقلة عرفناها أيها الإخوة وسيأتي الكلام فيها، وكان ينبغي أن يقدم المؤلف ذلك على المذهب العصبة أو هم عند الحنفية مثل أهل الديوان. وسيأتي ماذا أن الحديث كما يأتي في الحديث الذي سيذكره المؤلف الآن في قصة المرأتين من هذيل أن الدية على العاقلة، وأبو حنيفة يخالف في ذلك لأنه قضى به عمر. وسنحدد ماذا إن شاء الله، يعني نبين القول في ذلك ونحرر المسألة ونبين ما هو الراجح. ليس لها ذنب؟ نعرف لا جريرة، من باب التخفيف ورفع الجهل، لأن الذي يقتل خطأ ما قصد القتل، ليس كذلك؟ هو وقع في هذا الأمر وهذا شيء يؤلمه، فأريد من ذلك التخفيف من مصيبته ورفع الإجحاف عنه وإعانته. وهذا مدى يعني مسلك من مسالك هذه الشريعة، بل أصل من أصولها التيسير والتخفيف على الناس، يعني مراعاة مصالح الناس. فلا ينبغي أن تجتمع عليه مصيبتان، أن يكون قتل نفسا وفي نفس الوقت أيضا يسلب ما عنده من المال وربما لا يكفي. فجاءت هذه الشريعة أوجبت حق المؤمن حتى لا يضيع دمه هباء، في نفس الوقت خففت عن القاتل لأنه ما قصد ذلك ولا حتى فكر فيه. قال: وجبت ديته على عاقلته. هذا السؤال الذي تقول هذا يرد في الكفارة عند من يرى أن الكفارة تكون على العاقلة، وإن كان خلاف الجمهور ما قال بها إلا الشافعية، ليس الإمام، الشافعية. نعم. قال: وجبت ديته على عاقلته لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. أولا هذا الحديث مر بنا وهو حديث متفق عليه، ولكن لعلكم تذكرون أورده المؤلف هناك في قصة ماذا في دية الجنين، ولذلك جاء بذكر الجنين وفصل القول فيه وذكر ما يتعلق بالدية على العاقلة عرضا. هذا حديث أبي هريرة: اقتتلت امرأة. تعلمون الشيطان حريص، وكثيرا ما يوقع العداوات بين الناس، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولما جاء إليه رجل قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. الرجل تقل قال: أوصني. قال: لا تغضب، لأن الإنسان إذا ملك نفسه ملك لسانه، فلا يصدر منه كلام، لأن الإنسان إذا زل في الكلام ووقع فيصعب عليك أن تعود لتصلح ذلك الشيء، وليس لذلك علاج إلا التوبة والندم والاعتذار. كذلك الإنسان قد يندفع في غضبه فيطلق زوجته، والمرأة ذات أولاد، فماذا يعني يضع بيته في عذاب وفي شقى ينجر ذلك إلى أولاده. ولذلك أيها الإخوة مطلوب من المؤمن أن يكون حكيما. حصل بينهما خصومة، والشيطان هذا موقف من مواقفه، لا يترك الإنسان حتى في صلاة يأتي يوسوس إليه، فما بالكم اختصمت، تطور الأمر فاقتتلت، فأخذت إحداهما حجرا وضربت الأخرى وكانت حاملا فقتلتها وما في بطنها، قتلت الجنين وجنين سقط. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بدية الجنين غرة، بدية الجنين غرة عبد أو أمة، وقد مرت بنا وقدرها العلماء بخمس من الإبل. الآن جاءنا الحكم مرة أخرى في الدية، ودية المرأة على عاقلتها. وتعلمون قصة الرجل الذي قال: لا ذنب لنا ولا فكيف نحمل. الرسول أنقذ وقال: هذا من سجع الكهان، يعني نقده الرسول عليه الصلاة والسلام وذمه في ذلك. إذن الدية على العاقل، هذه فيها نص وهو حجة على الحنفية. قال: ولأن القتل بذلك يكثر فإجابه. القتل بذلك يعني قتل الخطأ. انظروا بدأ المؤلف يتحدث أو يشير إلى الحكمة من ذلك، كأن سائلا يسأل يقول لماذا، كما سأل الأخ. كيف يذنب شخص ويكون ماذا الحمل على غيره؟ هذه جريرته وهذا فعله فينبغي أن يتحمله. نقول نعم، لكن في العبد، أما في الخطأ فما قصد أبدا، لأن القصد أيها الإخوة هو عمل القلب، وهو لم ينوي في قلبه قط أن يريد قتل مؤمن أو إذاءه، فقدر الله سبحانه وتعالى ذلك فحصل ما حصل. قال: ولأن القتل بذلك يكثر فإيجاب ديته على القاتل يجحف به. يجحف به ما ماذا؟ يعني يشق عليه، فيه تغليظ عليه، فيه ذهاب لمال، فيه حرج لا يستطيع أن يقوم به. الدية 100 من الإبل كما ترون أو 12,000 درهم، يعني يكون مقابلها في عملتنا الآن، أو 200 من البقر أو 2,000 من الغنم، إذن هذه كلها، أو 1,000 دينار من الذهب، إذن هذه كلها أمور صعبة، فيشق على الإنسان، وربما يكون ذلك الإنسان لا يستطيع أن يقوم بشيء من ذلك. فينبغي أن تأتي العصبة، وسميت العصبة عصبة لأنهم يحطون بالإنسان ويشدون من أجله. فهذا هو موقف من المواقف التي ينبغي أن تقف في تلك العصبة. أليسهم هم ورثة وهم الذين يتقدمون وهم الذين ينتسب إليهم؟ فهذا موضع من المواضع التي ينبغي أن يعانى فيها. قال رحمه الله: وقال أبو بكر رحمه الله من الحنابلة: لا تحمل العاقلة عقل شبه العمد. لماذا؟ لأن وجهته وكما مر بنا أن الذي يقتل قتلا شبه عمد هو ما قصد القتل، ولكنه استخدم آلة تقتل غالبا، فعرض نفسه للوقوع، لكن في بالنسبة لقصده وإرادته ولا يريد القتل. فمن هنا يعني استقرأ العلماء هذا الأمر إلى جانب الحديث الذي ورد بالنسبة لشبه العمد، لأن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا 100 من الإبل، وورد فيها التغليظ كما تذكرون، منها 40 خلفة أولادها في بطونها، إلى جانب الحديث أن العلماء استقرأوا وقالوا إنما الأعمال بالنيات كما في الحديث، فهذا لم يكن له قصد ولا يريد القتل، فأمره متردد بين هنا ما أراد القتل واستخدم آلة تقتل، وهذه الشريعة من أصول أنها بنيت على التيسير والتخفيف، فينبغي أن نغلب هذا الجانب ولا نوجب عليه ماذا قصاصا ولا أيضا ونعامله في الدية معاملة الخطأ، خلافا لما ذهب إليه أبو بكر من الحنابلة. وقال أبو بكر رحمه الله: لا تحمل العاقلة عقل شبه العمد، لأنه موجب. المراد بالعقل أيها الإخوة هي الدية، لأنه كما ذكرت لكم سميت ماذا عقلا، لأن أولياء القاتل يجمعون الإبل بفناء ماذا أولياء المقتول، وهي معقولة فسميت ماذا، فسمي ذلك عقلا. نعم. قال: لأنه موجب مثل قصده فأشبه العمد المحض. لأنه موجب قتل قصده. ما معنى موجب؟ يعني أوجبه القتل. هو لم يوجب القتل، وإنما القتل أوجب الدية. نعم. قال: لأنه موجب قتل قصده فأشبه العمد المحض. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الجناية على ما دون النفس. مر بنا أيها الإخوة بأن الجناية تنقسم إلى قسمين: جناية على النفس وهو إزهاقها، وجناية على ما دون النفس. والجناية على ما دون النفس قد تكون بإزالة عضو، وربما تكون بشجة، والشجة تكون في الوجه والرأس أو جرح، وهذه تكون في سائر البدن، وكل ذلك مر بنا بحمد الله. نعم. قال: فأما الجناية على ما دون النفس فإن العاقلة تحمل منه ما بلغ الثلث فصاعدا. يعني ما دون الثلث لا تحمل، لأنه ليس فيه إجحاف، ليس فيه شدة، يعني ما دون الثلث قليل، يعني يقولون قليل، ولذلك الرسول قال الثلث والثلث كثير، انظروا يعني ما دون الثلث ليس كثيرا. في قصة ماذا؟ سعد بن أبي وقاص لما عرض على رسول الله أن يوصي بجميع ماله ولم يكن له إلا ابنه، فقال كثير ثم قال الثلثان، فلم يوافق الرسول، ثم قال ماذا النصف؟ قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك انتظر ورثتك أغنية خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إذن الثلث كثير، هذا بنص الحديث، ما دون الثلث ليس بكثير. إذن قالوا ما دون ذلك ليس فيه إجحاف فيقوم به الإنسان. فإن العاقلة تحمل منه ما بلغ الثلث فصاعدا ولا تحمل ما دونه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه قضى في الدية ألا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة. قال رحمه الله تعالى: ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني. هذا هو الأصل، لأن هذه جريرة جناية فينبغي أن يؤخذ بها، لكن خفف عنه بماذا؟ لأنه لم يفعل ذلك عمدا ولا نعم. وخولف الأصل في الثلث لإجحافه بالجاني لكثرته. وخولف الأصل، الأصل أن جناية الإنسان على نفسه، هذه قاعدة. وكلمة خولف الأصل يعني يقولون في هذه الآن، يعني في بالنسبة للديات يقولون جاءت على خلاف الأصل. وتذكرون نبهنا على هذه القضية عندما درسنا كتاب السلام وعدة أبواب، يقولون جاءت على خلاف القياس. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام بديع في هذا المقام، وقال: لا يوجد في شريعة الله أمر يأتي على خلاف القياس، لأنه لا يوجد قياس صحيح، يعني عقل سليم صحيح يعارض نصا. فدائما العقل الصحيح تجد أنه دائما يتفق مع النصوص. لماذا؟ لأن هذه النصوص ليست نصوصا تخمينية ولا تقريبية، بل أنزلها الحكيم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو الذي أنزل الأحكام وهو أعلم بها، فدائما العقل يأتي موافقا لها. ثم بحث ذلك بحثا قيما رحمه الله تعالى. إذا نقول هنا ما نقول بأنها جاءت على خلاف القياس، هي جاءت على القياس، لكن وجدت علة أخرى وهي غاية وحكمة من أحكام هذه الشريعة، أنها لاحظت أن في إيجاب الدية على الجاني الخطأ أو شبه العمد فيه إجحاف، فيه الحاق ضررا به، فيه تغليظ عليه، ولذلك أرادت الشريعة أن تخفف وأن تيسر، وهذا كثير في أحكام الشريعة الإسلامية. قال رحمه الله تعالى: وخولف الأصل في الثلث لإجحافه بالجان لكثرته، فما عداه يبقى في الأصل. قال رحمه الله تعالى: وتحمل العاقلة دية المرأة والذمي. هذا لا خلاف فيه إلا خلافا شاذا، يعني العلماء الذين يعتد بآرائهم لا يخالفون بأن العاقلة تحمل ماذا؟ دية المرأة. لماذا المؤلف أوردها وأفردها بالبحث؟ لأن المرأة ليست من العاقلة، فالعاقلة كما هو معلوم هم العصبة، والمرأة ليست من العصبة، وكذلك الزوج أيضا، وكذلك الأخ من الأم، هؤلاء كلهم ليسوا من العاقلة. إذن المرأة لماذا أيضا تحمل ديتها؟ للسبب، لأنها ليست من العاقلة ولا يمنع أن تحمل الدية عنها، ولذلك فيها نص، نص قال: وديتها، وأما المرأة فديتها على عاقلتها. قال: وتحمل العاقلة دية المرأة والذمي بلا خلاف لوجود النص. وما بلغ من جراحهما ثلث دية الحر المسلم. وما بلغ أيضا من جراحه ثلث الدية، الجائفة مثلا، المامومة، هذه التي تجد المامومة فيها ثلث الدية، إذن تحملها العاقلة. قال: ولا تحمل ما دونه لما ذكرنا. قال وتحمل دية الجنين إن مات مع أمه. لا هي ما تحمله منفردا، تحمله مع أمه، لأنه إذا انضم إلى أمه صار تابعا ليد أديته. لماذا ما تحمله؟ لأن ديته خمس من الإبل، والخمس من الإبل ماذا تساوي؟ نصف العشر، يعني خمس بالمئة أقل من العشر، نصف العشر، إذا لا تحملها العاقلة، لكن إذا انضم الجنين إلى أمه تحمله العاقلة تبعا لأمه. قال رحمه الله وتحمل دية الجنين إن مات مع أمه لأن ديتهما وجبت بجناية واحدة وهي زائدة عن الثلث. وإذا كانت بجناية واحدة فلا ينبغي أن يفرق بينهما. قال ولا تحمله إذا مات منفردا لأن ديته دون الثلث وهي خمس من الإبل. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا. لا تحمل عمدا، لماذا؟ لأننا عرفنا أن الحكمة في كون العاقلة تحمل شبه العمد والخطأ من باب التخفيف، من باب رفع ماذا؟ الإجحاف عن الذي قتل خطأ، من باب إعانته، من باب التخفيف من آلامه، وهذا قصد. فينبغي ألا يعانى في ذلك، لأن كونه استحل دم أخيه وقتله هذا لا شك ينبغي أن يغلظ عليه فيه وأن يترك في ذلك الأمر. نعم. قال ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا. ولا عبدا يعني ما معنى ولا عبدا؟ يعني إذا قتل العبد قاتل فهل تحمل العاقلة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العبد مال والمال يضمن بمال، إذن يكون ضمان، تكون يعني ديته التي هي قيمته، لأن العبد قيمته وليست هناك، يعني ديته هي القيمة، تكون في مال الجاني. قال ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا. ولا صلح يعني مثلا جاء إنسان فدعى على إنسان فقال أنت قتلت فلان خطأ، كيف؟ قال أنت قتلته، ثم اصطلح يعني سلم له هذا الإنسان وأراد أن يصلح معه وأن يطفئ هذه الفتنة فاتفق على ذلك. ما ذنب العاقلة؟ هي لا تحمل الصلح، كونه صالح على شيء هو يتحمله، وربما يقول العلماء يكون ذلك ذريعة ومكر، يعني يحتال تكون حيلة يتفق هو هذا حتى يحصل على شيء من المال. قال والاعتراف. ولا اعتراف أيضا يعني اعترف بأنه قتل شخصا خطأ ثم بعد ذلك وجبت الدية، أيضا لا يجب على العاقل ذلك لاحتمال أن يكون تواطأ مع الآخر على ذلك. قال رحمه الله وهذا فيه حديث لكنه حديث ضعيف سيذكره المؤلف. نعم. لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. هذا الحديث أيها الأخوة حديث غير متصل، وقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر في عدة كتب، يعني تحدث عنه وبين أنه حديث غير متصل، إذن هو حديث واهم ضعيف، هذا واحد. الأمر الثاني أنه صح موقوفا على عبد الله بن عباس، ولذلك المؤلف أورده متصلا يعني مرفوعا وموقوف، المرفوع غير متصل فهو ضعيف، بل يقول العلماء بأنه واه. الثاني الموقوف على عبد الله بن عباس، ما معنى موقوف؟ يكون من قول عبد الله بن عباس، يعني الموقوف على الصحابي يكون من كلامه، وقد صح ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من عدة طرق، ولم يعرف له مخالف، حتى قال بعض العلماء اعتبر ذلك إجماعا، قالوا هذا قول صحابي وقد صح ذلك القول عنه، ولم نقف على قول صحابي آخر يخالفه فيكون إجماع، وهذه من المسائل قضية الإجماع التي يدقق فيها. قال وروي ذلك موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. المهم أن العلماء أخذوا ذلك مسلما. قال ولأن حمل العاقلة ثبت على خلاف الأصل للتخفيف عن الجاهل. وقلنا قضية على خلاف الأصل تحتاج إلى وقفة، وأشرنا إلى ذلك، وأن الشريعة الإسلامية قد تعدل عن حكم من الأحكام لسبب ولعلة كما ترون، كما رأينا أنه خفف ماذا؟ الصلاة في السفر لأجل الخوف، ولما زال الخوف بقي الحكم كذلك تيسيرا من الله على عباده، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكذلك أيضا ما يتعلق بالرمل في الحج، يعني كان سببه إغاظة المشركين، يأتيكم أناس وهنتهم حمى يثرب، فأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، فقالوا هؤلاء الذين تقولون وهنتهم حمى يثرب رأيناهم كالغزلان، فكانوا ما بين الركنين يمشون مشيا. ثم زال بعد ذلك، أصبحت مكة بلاد إيمان وإسلام، وانتشر الإيمان في كل الجزيرة، ثم أيضا امتد ضوءه إلى أنحاء العالم، ومع ذلك بقي ذلك الحكم مستقرا. قال رحمه الله تعالى: ولأن حمل العاقلة ثبت على خلاف الأصل للتخفيف عن الجاني المعذور، والعامد غير معذور ولا يليق به التخفيف. ولا يليق به كونه يقتل أيضا ويخفف عنه، لا يعني. ولذلك الله شدد عليه، حتى في ماذا شدد عليه؟ بالنسبة للعقوبة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعلاه وعد له عذابا عظيما. قال: وضمان العبد مال فلم تحمله العاقلة كقيمة البهيمة. هذا بينته بصورة قد تكون أوضح لكم. إذا قتل العبد قاتل فحينئذ لا تحمله العاقلة، لماذا؟ لأنه مال. هذا المال أيها الإخوة لا يحمله الغير، إذن يكون واجبا في مال الجاني الذي قتله. قال: وما صالح، قد يقتله عبد، قد يقول قائل ويسأل سائل يقول طيب، قد يكون الذي قتله عبد آخر، يكون حينئذ في رقبته، أو أيضا يكون السيد يدفع ذلك عنه، بمعنى يتحمل. قال: وما صالح عليه أو اعترف به ثبت بقوله. وقد سبق أن علقنا عليه. قال: ثبت بقوله فلم يلزم غيره. يعني هذا ثبت بقوله ولم يثبت بأدلة أخرى، يعني هذا أمر هو الذي أثبته على نفسه، فلا يمكن أن يتحمل غيره نتيجة اعتراف منه أو صلح. قال: وما صالح عليه أو اعترف به ثبت بقوله فلم يلزم غيره. قال: ولأنه يتهم في أن يواطئ غيره بصلح أو اعتراف. وتعلمون الاحتيال أيها الإخوة كثير، يعني هنا من المحتلين من لا يعني ينظر هذا حلال أم حرام، لا، قد يكون حبه للمال وطمعه في أمور الدنيا ووصوله إلى بعض أغراضه قد يجعله يتهرب عن جميع ماذا؟ ما تلزم بهذه الشريعة، المهم من يأخذ المال. ولذلك وجد من يسرق ومن يعتدي ومن يقتل ومن يظلم إلى آخره. قال: ولأنه يتهم في أن يواطئ غيره بصلح أو اعتراف ليوجب العقل على عاقلته ثم يقاسمه. يوجب العقل يعني الدية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. نعم، قتل الخطأ ليس سهلا، ليس معنى القتل الخطأ يأتي شخص ويقول قتلت ولا يدرى أين القاتل ومتى. القتل هذا علامته واضحة، قتل يراه أناس أو يقول قتلت ثم بعد ذلك ويتأكد. سيأتينا باب القسامة وكتاب القسامة، وتعلمون قصة عبد الرحمن بن سهل عندما وجد في حي من أحياء اليهود مقتولا وحصل الخلاف فيه، وتقسمون تعلفون 50 يمينا. لا، هذا مجرد أنه اتفق مع شخص على أنه قتل، لا، ليس الأمر بهذه البساطة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وجناية الصبي والمجنون حكمهما حكم الخطأ. قد يكون الصبي والمجنون متعمد، لكن لا تدل لهما إرادة كاملة. الإرادة ما هي أيها الإخوة؟ القصد. وهذه أخذها العلماء من حديث إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، والنية هي القصد، ولواء ذلك وضعوا قاعدة فقهية كبرى، بل أول القواعد الفقهية التي مدار الأعمال أكثر الأعمال عليها، ومنها ما يتعلق بأمور العقيدة: إنما الأعمال بالنيات. إنما إذن هو إرادته ناقصة، هذا إنسان فقد العقل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن هو ليس كامل الإرادة، ليس ناضجا، هو غير مكلف. فأنت إذا طالبته بذلك تكون كلفته، فتكون قد رديت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجناية الصبي والمجنون حكمهما حكم الخطأ. يعني نزلوها منزلة قتل الخطأ لضعف الإرادة في هذا المقام. وتحملهما العاقلة وإن عمدا. وتحملهما العاقلة وإن كان عمدا، لأن عمد الصبي لا يعتبر عمدا بالمعنى المصطلح عليه، ولا المجنون، لأنه لم يتحقق منهما كمال المقصود، ولا توجب جنايتهما قصاصا، فصارت كشبه العمد. قال رحمه الله: لكن فرق أيها الإخوة بين القتل وبين غيره. لو أن المجنون والصبي أتلف مالا وغير ذلك، ففي النسبة للمتلفات تكون في مال إذا كان عنده مال، لكن في باب الديات لأنها كما ترون يعني كبيرة وعجز الإنسان عنها، ولذلك تكون على العاقلة. قال رحمه الله: ومن اقتص بحديدة مسمومة من الطرف. يعني إنسان ماذا اعتدي عليه، إما قتل ابنه أو قتل أخاه، فأراد أن يقتص، أذن له بأن يقتص هو، فبدل أن يقتص بالآلة المعتادة جاء بآلة فسخنها في النار، حماها أو وضع فيها سم، فقام فاقتص من إنسان، قطع يده مثلا لأنه قطع اليد، فسرى ذلك إلى نفسه فمات، هل يقتص منه؟ نعم. قال: ومن اقتص بحديدة مسمومة من الطرف. فسرى، المؤلف أسقط الكلام بناء على ما مر، فسرى إلى نفسه. نعم. ففيه وجهان: أحدهما لا تحمله العاقلة، لأنه قصد القطع بما يقتل غالبا فأشبه العمد المحض، والثاني تحمله لأنه ليس بعمد محض ولا يوجد. هنا لا قصاص عليه، لأنه هنا في الحقيقة ومر بنا أن الجناية على نوعين، يعني مثلا جناية ماذا القود التي هي القصاص غير مضمونة، أما الجناية من أصلها فهي حقيقة مضمونة، يعني سراية الجناية مضمونة وسراية القود غير مضمونة. فانتبهوا لهذه القاعدة: سراية القود إنسان قطع يد إنسان فاقتص منه فقطعت يده فسر الجرح إلى نفسه فمات، لا قود في ذلك. إنسان اعتدى على إنسان فقطع يده ثم سر الجرح إلى نفسه فمات، فإنه يقتص منه. إذن سراية الجناية مضمونة وسراية القود أي القصاص غير مضمونة. قال: أحدهما لا تحمله العاقلة، لأنه قصد القطع بما يقتل غالبا فأشبه العمد المحض، والثاني تحمله لأنه ليس بعمد محض ولا يوجب قصاصا فأشبه شبه العمد. قال رحمه الله: والأرجح أنه حقيقة يعني أنها تحمله. قال رحمه الله: ولو وكل وكيلا يستوفي له القصاص. هذه شهر أيها الأخوة في مسائل تكررت معنا ولكن بصورة أخرى. نحن مر بنا هذه المسألة سيتلوها القارئ الآن، يعني لو أن إنسانا وكل إنسانا في أن يقتص من شخص ثم عفى ولم يصل العفو إلى الوكيل حتى اقتص من ذلك الشخص، أي قتله أو قطعه، أخذنا هناك من الضاع من هنا الآن. نحن هناك مرت بنا في الجنايات، هنا الآن في الديات. قال: ولو صلى الله عليه وسلم.